جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: وهبت كتابا لشخص واتضح أن الكتاب ليس ملكا لي فرجعت فيه، فهل هذا يدخل في الحديث أو عائد لا ما يدخل، هذا هو الأصل، ما دمت أنك يعني ليس ملكا لك وأنت يعني تظن أنه ملكا لك، أما إذا كنت تعلم أنه ملكا لغيرك فقد أسأت في كونك تعطيه إياه ثم ترجع إليه، ولكن الأصل ما دام أنه ليس لك فإنه يرجع إلى صاحبه. هل يجوز للوالد أن يعطي أحد أبنائه مبلغا من المال لشراء بيت وقال أبنائه في الميراث أنقصوا هذا المبلغ منه وقد رضوا بذلك؟ لا ما يصح كلام هذا، لأن الميراث ما يكون إلا بعد الموت، وقد يموت يعني بعضهم قبل أبوه فلا يكون وارثا، يعني فمثل هذا لا يصح، وإنما يعطيهم مبالغ، أقول يعطيهم مبالغ أو يعني أنه يقرضه قرضا يعني مو ملك، يعني فيصير يعني مثلا دينا عليه. هل للوالد أن يعود في هبة ولده مطلقا؟ لأن الحديث جاء لما لم يعدل. والله إذا سوى بينهم ما يليق أنه يرجع إذا كان قد سوى بينهم، لأن الإرجاع الذي ورد في عدم التسوية والجور، وأما إذا سوى بينهم يعني فما يليق أنه يرجع، يعني يحسن إليهم جميعا ثم يسيء إليهم جميعا. رجل مريض وهب ابنه سيارته ليتملكها ويسوق به ويحمله عليها، مع العلم بأنه قد وهب أبناءه الآخرين قبل ذلك محلات تجارية، فهل ذلك جائز؟ يعني كونه يعني إذا يمنح يعني يسوي بينهم، ما يكفي أنه يعني محلات تجارية ويعني غير، يعني هذا شيء مجهول، والمفروض التسوية بينهم، يعني كما يسوى بينهم، كما الميراث يعني يكون بينهم بالسوية، فكذلك أيضا العطية يسوى بينهم. أما كونه يعني هذه السيارة يعني هي سيارته وأعطاها ولده ليسوق به وليستخدم يعني سيارته بقيادة ولده، فهذا سائق، وإذا كان أنه أعطاهم ولم يعطي هذا شيء وأعطى هذه السيارة، لكن الذي ينبغي أن يكون هناك التسوية في العطية. من الأشياء التي تكون للأولاد وهي من قبيل النفقة ليس من قبيل العطية، يعني لو أن إنسان مثلا بلغ حد الزواج وزوجه أبوه يزوجه، ولكن عندما يأتي وقت زواج الباقين يزوجهم، لكن لا يعني ذلك أنه إذا زوجه يرصد لهم مبالغ لكل واحد مثل ما أعطى، هذه نفقة يقال له، يعني من وصل إلى حد زوج زوجه، ولا يرصد للباقين من الصغار والكبار يعني الذين لم يزوجهم من قبل، حيث أيسر يعني قبل ذلك يعني حصل له إيسار بعد أن تزوج الكبار، فلا يعطيهم يعني مقابل أنها أعطى هذا الشيء الشخص مقابل زواجه، ولا يرصد للصغار الذين يعني لم يصلوا لحد الزواج، هذا من قبيل النفقة، يعني من جاء وقته يعطيه، وكذلك إعطاء السيارات، يعني يكون إنسانا يعني يصل لأنه يحتاج إلى سيارة يعطيه سيارة، يعني حيث يعني وصل لحد أنه يستعمل السيارة، ولا يعني ذلك أنه إذا أعطى سيارة يرصد لإخوانه الصغار مثل قيمة هذه السيارة، لأن هذا يعتبر من قبيل النفقة وليس من قبيل المنح. المنح كان يعطيه دار أو يعطيه أرض أو يعطيه يعني شيء، يعني أما كون هذا يعني شيء يحتاج إليه وهو من قبيل النفقة هذا لا بأس به. صلى الله عليك. الحديث اللي قرناه عن هذه المرأة التي أعطت ابنها حائطا، الآن يعني كان هذا الابن فقط ما له إخوة، أو عطت يعني أن قال عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، يعني يبدو الله أعلم العطية، يبدو هو أعطاه يعني شيء يختص به حيا وميتا دون إخوانه، هذا نفس المحذور الذين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يكون أعطي في وقت ليس فيه غيره، يعني أعطي في وقت ليس فيه غيره، وأن هؤلاء جاءوا فيما بعد. يقول هل يجوز أن يخص الولد بشيء من العطية بسبب اجتهاده في حفظ القرآن عن غيره من إخوانه؟ يعني يكون يعطى جائزة، جوائز يعني لمن يعني، لكن جوائز يعني ما تصير يعني مال يتمول يعطيه، يعني أرض ولا يعطيه عمارة ولا يعطيه، يعني يعطيه يعني شيء يعني جائزة يعني من أجل تميزه بهذا الشيء، أو يعني مثل هذا الجعل لو قال من عمل كذا وكذا فله كذا وكذا، إذا قال لأولاده من حفظ كذا فله كذا، فأحد من حفظ وأحد ما حفظ، اللي حفظ يعطيه واللي ما حفظ لا يعطيه. إذا مات الموهوب له قبل القبض وبعد أن وهب له الواهب، فهل يقوم الورثة بالقبض ولا يفسخ العقد؟ لا هي الربا يعني تثبت بالقبض. يقول أحسن الله إليكم، أنا طالب علم ووالدي يحاول أن يجعل لي شيئا من المال مصدر رزق لكفافي حتى أتفرغ للطلب والدعوة، فهل يجب علي أن يجعل مثل ذلك لإخواني؟ لا، إذا كان هذا إنفاق يعني عليك وأنت طالب يعني فمن أجل تتفرغ هذا لا بأس به ولا يلزمه، إذا كان أخوانه يعني يشتغلون وعندهم أو عندهم أموال يعني ما يسوي بينك وبينهم، يعني كونه يعني مكنك من الدراسة وأعطاك يعني شيء يعني وقيتك في وقت الدراسة هذا لا بأس به. المحذور العطايا التي يعني يكون فيها تملك، كان يعطيه عمارة ولا يعطيه يعني أرض ولا يعطيه يعني أشياء يعني أو سيارات أو غير ذلك. أما إذا كان السيارات من قبيل النفقة، إنسان يعني بلغ حد أنه يقود السيارة وهو بحاجة إلى سيارة يعطيه، كما أنه يكون على استعداد لإعطاء إخوانه إذا بلغوا، لكن لا يرصد لهم مثل ما يعطي هذا الشخص، لأن هذا يعتبر من قبيل النفقة وليس من قبيل العطية، من قبيل الهبة التي يعني يسوى فيها بين الأولاد. إذا قال أعمرتك مطلقا لم يقل ما عشت ولم يقل لعقبك، فالمطلق يحمل على ماذا؟ يعني هذا يعني جاء في بعض يعني بعض الذي مر أنه قال أعمره، وأنه اعتبر أنه يعني حل به المواريث، لكن يعني إذا كان الغالب يعني في الاستعمال أن هذا الإعمار إنما هو له ولعقبه فيحمل على هذا الغالب المتعارف عليه. يقول هل إذا كان رجل يعمل مع أبيه في تجارة ومعيشتهما واحدة، فلو أن هذا الأب أعطى هذا الابن الذي يساعد على تجارته مالا هبة دون باقي إخوانه لأنهم لم يساعدوه في التجارة؟ لا، يعطيه هجرة، يعطيه راتب. نعم. هل الهبة للأولاد الذكر مثل الأنثيين؟ لا، يعني للذكر مثل الأنثيين، يعني مثل ميراث، لأن بعض الناس يمكن أنه يعني يقسم ماله يعني على غير طريقة الميراث قبل أن يأتي الميراث، فيعني يكون في ذلك أنه يسوي بينهم، وأنه يعني الذكر يعطيها مثل الأنثى يعطيها مثل الذكر، لكن العطية أو الهبة هي على طريقة الميراث، كما لو بقي المال ورثوه لذكر الثلاثين، وكذلك عند الإعطاء يكون لذكر أحد الثلاثين. يقول أحصل إليك، ما حكم لعاب الكلب إذا لامس الثياب؟ لعاب الكلب يغسل، أقول يغسل وينظف، لكن الذي ورد أنه يعني أن هذا الإناء هذا هو الذي يغسل سبع مرات أو ثمان مرات، إحداهن سبع مرات الأولى بالتراب، فهذا يغسل ويطهر. يقول بعض المصلين يحرك سبابته حين يسمع الإمام في القراءة خاصة عند الثناء على الله أو ذكر أسماء الله وصفاته ربما يحرك سبابته وهو يستمع لقراءة الإمام. ما حكم ذلك؟ ما أعلم دليل يدل على هذا. يحركها عند السلام، يعني يحرك يشير بالسلام، إذا سلم أحد ويصلي يشير رد السلام بالإشارة. ما حكم شراء الزكاة من الغنم بعد إعطائها للمسكين؟ يعني إذا كان الذي اشتراها هو الذي أعطاه إياها لا يجوز، وأما إذا كان يعني باعها أو أنها أعطاها لأحد ثم شراها يعني صاحب الزكاة من الذي باعها، زي ما مر في فرس عمر رضي الله عنه، يعني هي يحل يعني في أمرين: الأول أن تصل إليه عن طريق الميراث، والثاني أن تصل إليه عن طريق يعني عن طريق الميراث، والثاني أن تكون خرجت منه إلى غيره بالبيع أو الهبة فيشتريها ممن وصلت إليه، لأنه ما شراها من المعطى أو المصدق عليه، وإنما شراها من شخص ثالث، وليس مثل ذاك، لأن ذاك يمكن أنه يرخص له أو أنه يعني يبيعه برخص لأنه هو الذي أعطاه إياه، لكن الثالث هذا ما له علاقة فيه. هل يمكن أن نستثني من العطية والهبة التي يمكن أن يرجع فيها؟ يقول: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها قبل الدخول وقد أعطاها مهر وهدايا فطالبها الآن بإرجاع ما أعطاها، الآن سيعود في هبته، استثنى؟ لا، هذا ما يقال هبة، هذه كلها تبع المهر هذه. جزاكم الله خيراً.